إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. بإذن الله تعالى نفتتح شرح علوم الحديث من كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور الطحان رحمة الله عليه. وبإذن الله تعالى قبل الخوض في الكتاب وفي مباحث الكتاب ومسائله، لابد وأن نضع أيدينا على بعض النقاط المهمة جدا لطالب هذا العلم، إذا ما تفهمها حق الفهم وحسن تصوره لها بإذن الله تعالى يفتح عليه في هذا العلم ويفهم كثيرا مما استغلق فهمه من مباحثه ومسائله. فأول شيء عندما نتعلم علم مصطلح الحديث، لابد وأن نعلم ما معنى المصطلح أولا. كلمة مصطلح هذه من الكلمات التي تستعمل كثيرا في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا، وهي ليست من خصوصيات علم الحديث. كلمة المصطلح ذاتها ليست من خصوصيات علم الحديث، ليست من خصوصيات علم الحديث، أعني هذه الكلمة كلمة مصطلح. فنجد المتحدثين في أي علم من العلوم الشرعية أو غير الشرعية يستعملون هذه العبارة المصطلح. فما معنى المصطلح؟ ثم ما مقصود المصطلح في علم الحديث خاصة؟ المصطلح هو ما اصطلح عليه طائفة معينة، ما اصطلح عليه طائفة معينة وتصالحوا عليه وتوافقوا عليه. فكل طائفة وكل جماعة وكل فئة اتفقوا على شيء فقد اصطلحوا عليه، كل طائفة اتفقوا على شيء فقد اصطلحوا عليه. فنقول مثلا علماء الفقه لهم اصطلاحات، أي ألفاظ تعارفوا عليها وتوافقوا عليها واستعملوها بمعنى أو بمعان هي معروفة عندهم، فحينئذ صار هذا المعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ مصطلحا عندهم. وكذلك القول في سائر العلوم، فإذا ما كنا بصدد مثلا أصول الفقه فنجد علماء الأصول رحمهم الله عندهم اصطلاحات، أي اتفقوا على معان لألفاظ معينة، هذه الألفاظ إذا ما أطلقوها فهم يقصدون منها معاني معينة، هذه المعاني محل اتفاق عندهم، هم اتفقوا عليها واصطلحوا عليها. وكذلك علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لهم اصطلاحاتهم، بمعنى أنهم لهم معاني معينة، هذه المعاني قد حملوها ألفاظا معينة، تلك الألفاظ التي تحملت هذه المعاني قد اصطلح المحدثون عليها وتعارفوا عليها وصارت مستعملة في كلامهم معروفة لديهم. فإذا ما قالوا مصطلحا من تلك المصطلحات إنما يقصدون من ورائها معاني، هذه المعاني بدلا من أن يعبروا عنها بعبارات كثيرة صاروا يعبرون عنها بمصطلح، فصار المصطلح كالاسم أو كالرمز الذي يشار به ويعبر به عن معنى من المعاني. فمثلا عندما نأتي إلى مصطلح من مصطلحات المحدثين المعروفة، وهو مصطلح الصحيح، سندرس إن شاء الله من خلال هذا العلم مصطلحا من المصطلحات التي يستعملها علماء الحديث بكثرة، وهو مصطلح الصحيح. فهذا لفظ، هذا اسم، هذا اللفظ عبارة عن رمز معين إذا ما أطلقه المحدثون فهم يقصدون من ورائه معنى معينا. هذا المعنى بدلا من أن يعبروا عنه بألفاظ كثيرة وبعبارات متعددة، اصطلحوا فيما بينهم أن يشيروا إليه بهذه الكلمة. فإذا ما قال المحدثون هذا حديث صحيح، فأنت تفهم تلقائيا المعنى الذي يقصده المحدثون من هذه الكلمة، وسيأتي بيانه وشرحه عندما نأتي لنوع الحديث الصحيح إن شاء الله تعالى. وسيتبين لنا من خلال ذلك أن كلمة صحيح قد حملها المحدثون عدة معان. فلو أنك في كل حديث تريد أن تعبر عن صحته ذكرت هذه المعاني كلها لكان في ذلك تطويلا وحشوا لا طائل من ورائه. فلهذا استعاض العلماء عن هذه المعاني الكثيرة وتلك الكلمات المتعددة بكلمة واحدة إذا ما أطلقوها فهم يشيرون بها إلى هذه المعاني التي سندرسها في نوع الحديث الصحيح إن شاء الله تعالى. وهكذا قف سائر المصطلحات الحديثية. والمصطلحات الحديثية قد تستعمل في أكثر من علم من حيث اللفظ، وهذه نقطة أخرى غير الأولى. من حيث اللفظ قد نجد المصطلح الحديثي أي المصطلح الذي استعمله علماء الحديث قد نجده هو نفسه مستعملا بلفظه وبحروفه في أكثر من علم من العلوم. فهل يا ترى يقصد به هذا اللفظ في سائر العلوم المعنى الذي يقصده المحدثون حينما يستعملون هذا المصطلح نفسه؟ لا، وإنما كل مصطلح له معنى في كل علم يستعمل فيه حتى ولو كان اللفظ نفسه مستعملا في أكثر من علم. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله، وهذه عبارة تكثر في كلام أهل العلم، لكل علم اصطلاحه، لكل علم اصطلاحه. ونجد في عبارتهم أيضا لا مشاحة في الاصطلاح، أي لا ينبغي أن يحصل مشاحة أي خلاف فيما إذا كان مصطلح واحد مستعملا بأكثر من معنى في سائر العلوم. فهذا ليس من الاختلاف الذي يفضي إلى الشقاق وإلى الاختلاف، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. فهذا اللفظ مستعمل في هذا العلم على معنى، وفي علم آخر على معنى آخر، وفي علم ثالث على معنى ثالث، وإن كان اللفظ واحدا في العلوم كلها. مثلا نجد مصطلحا كمصطلح الخبر، مصطلح الخبر، كلمة الخبر من حيث اللفظ مستعملة في أكثر من علم، نجدها في علم الحديث ونجدها أيضا في علم النحو، فالنحو فيه الخبر، كذلك الحديث فيه الخبر، فاللفظ نفسه مستعمل في أكثر من علم كما ترون. لكن هل معنى الخبر عند علماء الحديث هو معناه عند علماء النحو؟ لا، الخبر نفسه من حيث اللفظ هو مشترك بين العلمين، ولكن معناه في هذا العلم يختلف عن معناه في العلم الآخر. فالخبر عند علماء الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذا هو الخبر. بينما الخبر عند علماء النحو شيء آخر تماما لا علاقة له بمعناه عند علماء الحديث. فما هو معناه عند علماء النحو؟ نحن درسنا في النحو الجملة الإسمية، وقالوا إن الجملة الإسمية تتكون من ركنين، المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر، إذن الخبر هو أحد ركني الجملة الإسمية في اللغة العربية، ويعبرون عنه بأنه الجزء المتمم للفائدة في الجملة الإسمية. فمبتدأ بدون خبر لا معنى له. لو أنك قلت طالب وسكت لا نفهم ماذا تريد، لكن إذا قلت طالب مجتهد فنحن فهمنا أو فهمنا الكلام الذي تريد أن تعبر عنه. فكلمة مجتهد هي الخبر، وكلمة طالب هي المبتدأ، فصار الخبر هو المعبر عن المبتدأ، وهو المتمم للفائدة، وهو المفيد في الجملة الإسلامية، بحيث بهذين الركنين المبتدأ والخبر تفهم المراد من كلام المتكلم. فهل ترون علاقة بين الخبر عند علماء النحو والخبر عند علماء الحديث؟ ليس هناك أي علاقة سوى الاشتراك اللفظي فحسب. ولهذا يجب لطالب علم الحديث وهو يدرس مصطلح الحديث أو مصطلحات المحدثين أن يأخذ معنى المصطلح الحديث من علماء الحديث أنفسهم، ولا يأخذه من غير المحدثين، لأن أعلم الناس بهذه المصطلحات الحديثية وبمراد المحدثين منها هم علماء الحديث أنفسهم. فلهذا لا يؤخذ العلم إلا من أهله الذين اختصوا به وأثنوا أعمارهم في تحقيقه وتحريره. فهذه نقطة ثانية، وهي أن المصطلح من حيث لفظه قد يكون مستعملا في أكثر من علم، لكنه في كل علم من تلك العلوم له معنى يختلف عن معناه في العلم الآخر، ولا رابط بين المعنيين أبدا. هذا مصطلح أو لفظ له معنى في هذا العلم، وله معنى آخر يختلف عنه قلبا وقالبا في العلم الآخر. لكن هناك نقطة أخرى هي أخص من تلك وأهم، ويقع فيها اللبس كثيرا، ألا وهو أن المصطلح الواحد، أعني اللفظ الواحد، قد يكون مستعملا في العلم الواحد تارة بمعنى وتارة بمعنى آخر. وهذا هو المهم، وهذا سنجده إن شاء الله تعالى كثيرا في أنواع علوم الحديث التي اشتملت عليها كتب علوم الحديث. فنجد علماء الحديث يستعملون اللفظ الواحد مرة على معنى ومرة أخرى على معنى آخر، وحينئذ يلزم طالب العلم أن يكون مدركا لهذه المعاني كلها، ولا يكتفي بمعنى واحد، لأنه إذا اكتفى بمعنى واحد ولم يعرف غيره فلربما استعمل عالم من العلماء، علماء الحديث، هذا المصطلح عن اللفظ بمعنى آخر غير المعنى الذي عرفه الطالب، فربما استشكل ذلك طالب العلم أو لم يحسن فهم كلام ذلك العالم فيفسره على غير مراد قائله، وهنا يقع اللبس والخلط كثيرا. مثلا سنعرف من خلال دراستنا لهذا العلم أن مصطلحا كمصطلح الحديث الحسن، وهذا من المصطلحات التي ترد كثيرا في كلام أهل العلم، هذا المصطلح الحسن سندرس أن له معنيين عند علماء الحديث. المعنى الأول هو الحديث القريب من الصحيح، ليس صحيحا ولكنه قريب جدا من الحديث الصحيح، بحيث إنه تحققت فيه شروط الصحيح إلا شرطا واحدا خف نسبيا، فلم يرتقي إلى مرتبة الصحيح، وإنما نزل نسبيا عن هذه المرتبة العليا، فسميناه حينئذ بالحديث الحسن. وهناك نوع آخر من أنواع الحديث الحسن، وهو حديث آخر ليس قريبا من الصحيح، إنما هو حديث في أصله ليس صحيحا، قد اشتمل على بعض موجبات رد الخبر، قد اشتمل على ما يوجب رده وعدم قبوله، من ضعف في الإسناد أو في المتن أو من ضعف في بعض رواة الحديث لكنه ليس ضعفا شديدا. فلما انضم إلى هذا الحديث الذي فيه ذلك الضعف الهين انضم إليه روايات أخرى وشواهد ومتابعات وقرائن انضمت إلى الرواية، حينئذ ارتقى الحديث إلى مصاف الحجة، لم يكن قبل انضمام هذه الأشياء إليه حجة، لم يكن صالحا للحجة. متى كان صالحا للحجة؟ لما انضم إليه ما يقويه ويأخذ بيده، حينئذ صار حينئذ من قسم الحديث المقبول المحتج به، ولكنه مع ذلك يسمى حسنا. فعلماء الحديث يعبرون عن هذا الحديث الضعيف الذي انجبر بغيره وتقوى بغيره يسميونه أيضا بالحديث الحسن. هل الحسن الأول كالحسن الثاني؟ لا، ليس الحسن الأول كمثل الحسن الثاني، وإن كان كل ذلك يسمى عندهم حسنا. فصار لفظ الحسن وهو مصطلح حديثي مستعملا كما ترون في العلم الواحد وهو علم الحديث، وعلى ألسنة علماء الحديث تارة على معنى وتارة على معنى آخر. فإذا طالب العلم لم يدرك إلا معنى واحدا من هذين المعنيين فإنه بالضرورة سيخلط في فهم كلام أهل العلم إذا ما أطلقوا الحسنة على المعنى الآخر الذي لم يدرسه ذلك الطالب. فيلزم طالب العلم أن يكون مدركا للمعاني المتعددة للحديث أو للنوع أو للمصطلح الواحد. أيضا مصطلح الثقة، إذا كان مصطلح الحسن يعبر به عن مرتبة من مراتب الأحاديث، فإن مصطلح الثقة يعبر به عن مرتبة من مراتب الرواة. فيقولون فلان ثقة، فلان أوثق من فلان، فلان ثقة ثقة، إلى غير ذلك من العبارات التي يمنحوها بعض الرواة ليعرف من خلال هذه العبارات منزلة هذا الراوي في الرواية، وهل هو ممن يحتج به أو ممن لا يحتج به. هناك عبارات يعبر بها عن الراوي المحتج به، وهناك عبارات أخرى وألفاظ أخرى يعبر بها عن الراوي الذي لا يصلح للاحتجاج به. من العبارات التي استعملها العلماء في هذا الباب مصطلح الثقة، فيقولون فلان ثقة. حينما ندرس علم الحديث وندرس معنى هذا المصطلح في استعمال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، يتبين لنا أن العلماء يستعملون هذا المصطلح على عدة معاني، من أشهرها معنيان المعنى الأول أن من قالوا فيه ثقة فقد اشتمل أو اجتمع فيه وصفان، هذان الوصفان إذا اجتمعا في الراوي يعبر عن هذا الراوي بأنه ثقة. المعنى الأول أنه رجل عدل تحققت فيه العدالة، والعدالة يأتي شرحها وبيانها في موضعها إن شاء الله، لكن معناها إجمالا هو الراوي الذي لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب. فرق بين أن يقع منك الكذب خطأ لا عن قصد، وبين أن تتعمد الكذب وتتعمد الإخبار بخلاف الواقع. فالكذب بمعنى الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الحقيقة، هذا يسمى كذبا. فإن كنت قد أخبرت بذلك قاصدا وعامدا فهذا هو الكذب الذي تتناوله سائر الأدلة الشرعية التي نهت عن الكذب وحذرت منه. أما إذا وقع منك الإخبار بخلاف الواقع عن غير قصد خطأ منك، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ كل الناس يخطئون، فهذا نسميه خطأ ونسميه غلطا، ولكن أيضا نسميه كذبا. فالكذب في اللغة هو مجرد الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، كما في الحديث كذب أبو محمد كذب أبو الدرداء أي أخطأ، ولم يقصد بالكذب ها هنا الكذب المتعمد. فالراوي الذي لا يتعمد الكذب ولا يقصد إلى الكذب ربما يقع منه الخطأ عن غير قصد، هذا لا يشغلنا الآن. هذا الراوي الذي هو دين دينه وأمانته وتقواه لله عز وجل تمنعه من أن يتعمد الكذب في كلامه وفي أخباره يسمى عدلا عند العلماء. الشرط الثاني أو الوصف الثاني الذي إذا من ضم إلى العدالة كان الراوي ثقة هو الضبط والإتقان والتثبت، بحيث تكون أحاديثه التي يرويها أغلبها صواب لم يقع فيها تعمد كما قلنا أولا، وكذلك لم يقع فيها خطأ عن غير قصد. فإذا لم يقع لا تعمد ولا خطأ عن غير قصد، وكان هذا أغلب حال الراوي أنه عدل بمعنى لا يتعمد الكذب وضابط بمعنى لا يخطئ الخطأ الفاحش، قد يخطئ مرة أو مرتين لأن هذا من سمات البشر، من ذا الذي لا يخطئ؟ فحينئذ نسميه ضابطا. فإذا كان الراوي متصفا بالوصفين معا العدالة والضبط نسميه ماذا؟ نسميه ثقة. فهذا من المصطلحات الحديثية التي إذا ما أطلقوها يقصدون بها ماذا؟ أن الراوي عدل ضابط. فبدلا من أن يقول في كل راوي اتصف بهذين الوصفين هو عدل ضابط، بدلا من أن يقول هذا كله وربما احتاجوا إلى تفصيل لماذا هو عدل ولماذا هو ضابط، لا، استعاضوا عن ذلك كله بلفظة واحدة فقالوا هو ثقة. فإذا سمعت المحدث يقول ثقة فاعلم أنه يقصد أن الراوي عدل ضابط. لكن من العلماء، أعني علماء الحديث أيضا، من يستعمل لفظ الثقة على العدل فقط وإن لم يكن ضابطا. أحيانا نجد العلماء علماء الحديث رحمه الله يقولون فلان ثقة، ثم يتبين بعد ذلك أنه لم يقصد بالثقة سوى أنه عدل، أي لا يتعمد الكذب، مع أنه أحيانا يخطئ عن غير قصد، يخطئ عن غير قصد. فهذا يسمى ثقة بمعنى أنه عدل ضابط أم ثقة بمعنى عدل فقط؟ ثقة بمعنى أنه عدل فقط. انظر، هذا مصطلح واحد ثقة ولفظ واحد مستعمل في علم واحد وهو علم الحديث، واستعمله علماء الحديث تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر. فيلزم طالب العلم أن يكون مدركا لهذه المعاني كلها حتى يحسن فهم كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. أمر آخر متعلق بذلك وهو مبني على ما ذكرناه آنفا، وهو من المصطلحات ما قد استعمله أصحاب العلم الواحد وليكن علم الحديث وعلماء الحديث تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر، فإن هذا يترتب عليه أن هذا اللفظ نفسه إذا ما أطلق أو أطلقه علماء الحديث فليس الحكم المأخوذ منه في كل موضع يكون حكما واحدا. يعني الراوي لكي يكون مقبول الحديث لابد أن يكون موصوفا بالوصفين معا العدالة والضبط. فإذا وجدنا عالما من علماء الحديث قال هذا راوي ثقة، هذه العبارة فهمنا منها أنه يقصد أنه عدل ضابط، فحينئذ سيكون هذا الراوي حديثه مقبولا أم مردودا؟ مقبولا، لأننا فهمنا في هذا الموضع من قول ذلك العالم في هذا الراوي هو ثقة أنه قصد العدالة والضبط معا، ومن تحقق فيه العدالة والضبط معا يكون مقبولا الرواية مقبول الحديث. فحينئذ هذا الراوي سيكون مقبول الحديث لأن هذا العالم قال فيه ثقة وقصد بالثقة العدالة والضبط معا. لكن لو أن عالما آخر من علماء الحديث قال في راوي معين هو ثقة، ثم تبين لنا بعد ذلك أن هذا العالم قصد بالثقة أن هذا الراوي عدل وإن لم يكن ضابطا، فهل سيكون هذا الراوي مقبول الرواية؟ هل سيكون هذا الراوي مقبول الرواية؟ لن يكون مقبول الرواية. لماذا؟ لأن الرواية إنما تقبل ممن جمع الوصفين معا، العدالة والضبط، العدالة والضبط. وهذا العالم حيث وصف ذلك الراوي بأنه ثقة لم يقصد من قوله ثقة سوى إثبات العدالة. هل أثبت الضبط؟ لا. فإذا هذا الراوي الذي قال فيه ذلك العالم هو ثقة وأراد بالثقة العدالة فقط دون الضبط، هل سيكون هذا الراوي مقبول الرواية؟ لا يكون مقبول الرواية رغم أنه قيل فيه ثقة كما أنه قيل في الأول ثقة. لماذا اختلف الحكم مع أن هذا قيل فيه ثقة وهذا قيل فيه ثقة؟ لأن الثقة حيث أطلقها العالم الأول في ذلك الراوي قصد العدالة والضبط، فحينئذ كان الراوي مقبولا لأنه موصوف بالوصفين معا. أما العالم الآخر حيث وصف الراوي بأنه ثقة قصد العدالة فقط، فلم يكن الراوي مقبولا لأنه ليس ضابطا، والراوي لابد أن يكون عدلا وأن يكون أيضا إيه؟ ضابطا. ومن كان عدلا وليس ضابطا لا يكون مقبولا الرواية. إذن هذا المصطلح الواحد معرفتنا بمعانيه المتعددة وأنه يطلق تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر نفعنا ذلك في معرفته إن كان هذا الراوي الذي منحوه ذلك الوصف وهو ثقة ممن يحتج بحديثه أو ممن لا يحتج بحديثه بعد أن عرفنا المعنى الذي قصده ذلك العالم من قوله ثقة والعالم الآخر من قوله ثقة. وهذا سنتناوله أيضا في كل نوع من أنواع الحديث لا سيما الأنواع التي استعملها العلماء مرة على معنى ومرة أخرى على معنى آخر. فعلماء الحديث رحمهم الله تعالى يميزون ما يترتب على هذه المعاني من قبول الرواية أو عدم قبولها أو قبول حديث الراوي من عدم قبوله. هذا من أهم النقاط التي ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها حال دراسته لهذا العلم الشريف، وهو كالأساس الذي عليه ستفهم كل أنواع علوم الحديث إن شاء الله تعالى. أمر آخر وهي من الأمور المهمة أيضا أننا حينما ندرس هذا الكتاب تيسير مصطلح الحديث ونحن نخوض في هذا الكتاب سنعرف أن هذا الشيخ الطحان قسم كتابه على طريقة الأنواع، أنواع الحديث، الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحديث الضعيف، الحديث المدرج، الحديث المخلوق، الحديث المرسل، الحديث المعضل، الحديث المنقطع إلى آخره. هذه تسمى أنواع، وأول من جمع هذا العلم على أنواع هو الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المدخل إلى علوم الحديث، ثم تبعه على ذلك الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث المعروفة له المعروفة بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وهي من أهم كتب علوم الحديث. هذه الأنواع في الواقع رغم أننا ندرس علم الحديث أعتقد من علوم الأصول، من علوم الأصول التي ينبغي غيره من العلوم، إلا أن هذه الأنواع في هذا العلم تعد فروعا، ولهذا يحتاج العلماء في كل نوع من هذه الأنواع أن يذكروا الأصل الذي انبنى عليه ذلك النوع. فنحن مثلا نقول هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الحسن، هذا الحديث الضعيف. معرفتنا بكون الحديث صحيحا أو بكونه حسنا أو بكونه ضعيفا وقس على ذلك سائر الأنواع إنما ينبني على أصول وقواعد، ينبني على أصول وقواعد. فلا بد لك طالب العلم من أن تدرس الأصول التي ينبثق منها كل نوع من تلك الأنواع، وهذا ما اعتاده علماء الحديث الذين صنفوا علم الحديث على الأنواع. فكلما ذكروا نوعا يذكرون في كلامهم فيه الأساس والقاعدة والأصل الذي بنى عليه ذلك النوع، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى أثناء شرحنا لهذا الكتاب المفيد بإذن الله تعالى. تعالوا بنا ننظر في الكتاب وفي مباحث الكتاب وأنواعه ونحاول أن نقف معا على كثير من الفوائد العلمية والقواعد الحديثية والأصولية التي اشتمل عليها ذلك الكتاب المبارك. طبعا الشيخ في بداية الكتاب تعرض للنبذة تاريخية عن علم الحديث وعن مصطلح الحديث، وهذا يمكن لطالب العلم أن يطالعه بنفسه وأن يعرف ما اشتملت عليه من مباحث. ثم تعرض بعد ذلك لأشهر المصنفات في علم مصطلح الحديث، فذكر أولا رحمه الله تعالى أن من أشهر المصنفات في ذلك كتاب الإمام الرامهرمذي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا كتاب قيم جدا ومطبوع في مجلد كبير، وهو من الكتب المهمة جدا والتي اعتمد عليها العلماء رحمه الله تعالى اعتمادا بالغا، وأخذوا منه مباحث وأصولا وأودعوها في سائر كتبهم التي ألفوها في علم الحديث. ولكنه مع ذلك غير مستوعب، يعني لم يشتمل على كل أنواع الحديث ولا كل مسائله، إنما اشتمل على المهم من ذلك. فلهذا عكف المحدثون بعد هذا العالم الجليل الرامهرمذي يصنفون في ذلك الكتب المهمة جدا. فذكر الشيخ بعد ذلك كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري، الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، المستدرك على الصحيحين المطبوع في 4 مجلدات، وهذا الكتاب لنا معه شأن كبير سيتناوله المؤلف رحمه الله تعالى حينما يتكلم عن الكتب المؤلفة في الصحيح. هذا العالم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، وهو أيضا كتاب مطبوع ولكنه أصغر من المحدث الفاصل، وهو أيضا كتاب مفيد ومشتمل على كثير من المسائل العلمية المهمة جدا، ولكنه غير مرتب وأيضا غير جامع، غير مرتب وأيضا غير جامع، وهو مرتب على الأنواع كما ذكرنا، وأخذ منه تلك الطريقة الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث له كما سيأتي إن شاء الله. ثم المستخرج على معرفة علوم الحديث، وهذا كتاب ألف على الكتاب المتقدم عليه، كتاب الحاكم النيسابوري، وليس كتابا مستقلا. والمستخرجات من كتب علوم الحديث ولها منهج ومسلك عند علماء الحديث، وسندرس ذلك إن شاء الله تعالى في نوع الحديث الصحيح، لأن أكثر المستخرجات التي ألفت ألفت على الكتب الصحيحة كالصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنعرف شرط المستخرجات وكيفية تأليف المستخرجات وما المقصود من هذه المستخرجات وما الفائدة المأخوذة منها. ثم كتاب الكفاية في علم الرواية أو في أصول الرواية للإمام الخطيب البغدادي، وهو من أجمع الكتب في ذلك ومن أحسنها وأقواها، وهو أيضا مطبوع في مجلد وطبع حديثا في مجلدين بحواشي كثيرة، لكن الكتاب نفسه طبع في الهند قديما ثم طبع في مصر، كل طبعة في مجلد على حدة، وهو من أهم كتب الحديث، وهذا الكتاب أهم كتب الحديث، حتى قال الإمام ابن نقطة رحمه الله تبارك وتعالى: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، يعني كل محدث وكل طالب علم الحديث ليس عنده الكفاية في علم الرواية، وكذلك الكتاب الآتي بعده هو الجامع لأخلاق الراوي وأداب السمع أيضا للخطيب البغدادي، كل طالب علم ليس عنده هذان الكتابان فلا شأن له بالعلم ولا يعرف الطريق إليه، فلا بد من اقتناء هذين الكتابين ومذاكرتهما ومعرفة المسائل والمباحث التي اشتملت عليها. ثم بعد ذلك تناول كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهذا الكتاب للقاضي عياض رحمه الله، وهو متخصص في طرق تحمل الحديث، وهذا باب على حدة وعلم مستقل من علوم الحديث، وسنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب حينما نصل إلى بابه. ثم كتاب ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله لأبي حفص الميانجي، وهذه رسالة صغيرة جدا مشتملة على بعض المسائل الحديثية وليست كبيرة الفائدة. ثم كتاب علوم الحديث للإمام أبي عمرو ابن الصلاح الشهرزوري، وهذا من أنفع الكتب الحديثية التي ألفت في القرون المتأخرة، وعكف الناس عليها منذ حياة ابن الصلاح إلى يومنا هذا، ما منهم من يختصر ومنهم من يشرحه ومنهم من يعلق عليه ويذكر عليه معارضات ومناقضات، وما زال الناس ينهلون من العلم الذي اشتمل عليه ذلك الكتاب إلى يومنا هذا، وهو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. ومن أشهر الذين علقوا عليه الإمام العراقي في كتاب التقييد والإيضاح فيما أبهم أو استغلق من كتاب ابن الصلاح، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو من أنفع الكتب. وكذلك وهذه كلها كتب مطبوعة، أنا أتكلم عن المطبوع إلى عن الذي لم يطبع، هذه كلها كتب مطبوعة ومتداولة. وكذلك كتاب الإمام نكت ابن الصلاح للإمام الزركشي، وهو أيضا مطبوع في 4 مجلدات، كل هذه كتب مطبوعة. وهناك من نظم هذا الكتاب في أبيات شعرية كالإمام العراقي رحمه الله تعالى، ألف كتاب التبصرة والتذكرة، وهي منظومة في 1000 بيت نظم فيها كتاب ابن الصلاح، يعني هذا الكتاب مكتوب نثرا فهو حوله إلى شعر ونظم. وكذلك نظمه الحافظ السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته في الحديث، ولكنه كثيرا ما يخرج عن ابن الصلاح ويزيد على ما ذكره ابن الصلاح وما ذكره العراقي أيضا، حتى قال هو في بداية هذه الألفية: فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. يعني هذه الألفية التي نظمها السيوطي اشتملت على ألفية العراقي مع زيادات كثيرة لم تقع في ألفية الحافظ العراقي، وإنما استفاد السيوطي هذه الزوائد الكثيرة مما كتبه العراقي نفسه في نكته على كتاب ابن الصلاح المسمى بالتقييد والإيضاح، أو مما قيده الحافظ ابن الصلاح الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح، فاستفاد من ذلك كله الحافظ السيوطي وضم ذلك إلى ألفيته في علم الحديث. وهناك من اختصر كالإمام النووي رحمه الله تعالى، اختصر مقدمة ابن الصلاح في مختصرين أشهرهما المسمى بالتقريب والتيسير، وهو المختصر الذي شرحه الحافظ السيوطي في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، يقصد النووي رحمه الله تعالى. وهكذا فنجد العلماء ينهلون من هذا الكتاب ويستفيدون منه إلى يومنا هذا، وأنا أعجب كثيرا ممن يقرؤون في المختصرات، مختصرات ابن الصلاح والكتب التي ألفت على كتاب ابن الصلاح، وهم بمن أنعن كتاب ابن الصلاح نفسه، وهذا أمر في غاية العجب، بل يلزم طالب العلم أن يهتم بكتاب ابن الصلاح غاية الاهتمام، فإنه من أنفع الكتب الحديثية التي ألفت في القرون المتأخرة. ثم قال: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، هذا كتاب الإمام النووي، وهو كما قلنا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح. ثم قال: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، وهذا تشرح للتقريب أو التيسير، هو الكتاب المتقدم كتاب النووي، وكما قلنا هو شرح لهذا المختصر، والمختصر مختصر من ابن الصلاح، ولهذا تجد السيوطي في هذا الكتاب كثيرا ما يستفيد من ابن الصلاح في شرح كلام النووي، لأن كلام ابن الصلاح هو الأصل في ذلك. ثم نظم الدرر في علم الأثر، هذا الكتاب ذكر الشيخ رحمه الله أنه تأليف الإمام العراقي، وهذا خطأ منه، إنما نظم الدرر في علم الأثر هي ألفية السيوطي وليست ألفية العراقي. أما ألفية العراقي فاسمها التبصرة والتذكرة، التبصرة والتذكرة. إذن هو الشيخ الطحان رحمه الله أخطأ هنا حيث نسب هذا الكتاب للحافظ العراقي بينما هو للحافظ السيوطي، بينما هو للحافظ السيوطي. السيوطي له منظومة أو ألفية في علم الحديث، وكذلك العراقي له ألفية أخرى في علم الحديث. فألفية العراقي اسمها التبصرة والتذكرة، وألفية السيوطي اسمها نظم الدرر في علم الأثر، نظم الدرر في علم الأثر. تلك ألفية الحافظ السيوطي. حتى العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته، أي في مقدمة ألفيته، يقول: نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمقتدي. فهذا إشارة منه إلى الاسم الذي اختاره لألفيته رحمه الله تعالى. أما الحافظ السيوطي فالاسم الذي ذكره المؤلف هو نظم الدرر في علم الأثر، فهذا اسم ألفية السيوطي وليس اسم ألفية الحافظ العراقي. ثم فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، هذا للإمام السخاوي، هذا للإمام السخاوي عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن السخاوي الملقب بشمس الدين. وهذا الكتاب مطبوع عدة طبعات، من أشهرها الطبعة التي أشرف عليها الشيخ عبد الكريم الخضير رحمه الله تعالى، وهي طبعة جيدة في 5 مجلدات. وهذا الشرح من السخاوي لألفية العراق، شرح من السخاوي على ألفية العراق. العراقي نفسه شرح ألفيته أيضا، شرح ألفيته أيضا، ولكنه شرح مختصر مطبوع في مجلد واحد، بينما شرح السخاوي شرح موسع. فطالب العلم يحتاج بطبيعة الحال إلى هذه الشروح كلها، لأن كل شرح يمتاز على غيره في مواضع، فما من كتاب يغني عن غيره، بل كل كتاب قد يوجد فيه ما لا يوجد في غيره. شرح ألفية العراقي للعراقي طبعت باسم فتح المغيث، وهذا خطأ، إنما هي اسمها شرح الألفية أو شرح ألفية الحديث، هكذا سماها العراقي، وهي مسمى بالتبصرة والتذكرة. أما فتح المغيث فهو اسم لشرح السخاوي على ألفية العراقي، وليس شرح العراقي على ألفيته. مفهوم هذا الكلام؟ نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر، هذا متن صغير ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو مطبوع في 4 صفحات. المتن نفسه مطبوع في 4 صفحات، ثم إن الحافظ ابن حجر نفسه شرح هذا المتن في كتاب اسمه نزهة النظر، شرح نخبة الفكر أو توضيح نخبة الفكر، وهو شرح متوسط، لا هو كبير ولا هو صغير، مطبوع عدة طبعات في نحو 100 أو 200 صفحة بحسب الطباعة. وهناك علماء آخرون شرحوا النخبة، نقول نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو متن صغير، وهو مع صغره جامع وحاو بفضل الله عز وجل لمسائل هذا العلم ولأنواع الحديث وعلوم الحديث. ثم إن الحافظ ابن حجر نفسه شرح هذا المتن الصغير القصير في كتابه اسمه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. وأيضا شرح هذا المتن آخرون ممن جاءوا بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن ليس هناك أفضل من شرح ابن حجر نفسه، ليس هناك أفضل من شرح ابن حجر نفسه. وصاحب الدار أدرى بما فيه، وأهل مكة أعلم بشعابها. ثم المنظومة البيقونية، وهي منظومة صغيرة جدا وأبياتها قليلة جدا، مشتملة على أنواع من علوم الحديث، يعني مشتملة على أبيات اشتملت على هذه الأنواع وتعريف كل نوع والمقصود منه عند العلماء علماء الحديث، وأيضا شرحها غير واحد من أهل العلم. ثم كتاب قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي، وهو كتاب متأخر، والشيخ جمال الدين القاسمي يعتبر من المعاصرين، ألف هذا الكتاب وجمعه من كلام أهل العلم لكنه مفيد من حيث الجمع، لأنه جمع مسائل متنوعة ومتفرقة في كلام أهل العلم في هذا الكتاب، وهو مطبوع في مجلد واحد. هذا أشهر المؤلفات والمصنفات التي ألفت في علوم الحديث. طبعا طالب العلم يلزمه أن يكون عنده هذه الكتب كلها وغيرها أيضا مما لم يذكرها هنا، وأن يكون ملما بها ومدركا لما اشتملت عليه من العلوم، لأنه بسبب دراسة علم من علوم الأصول، وعلوم الأصول لابد لكي تتقنها أن تعرف كيف يفكر غيرك، فلابد أن تقرأ هذا وأن تقرأ لهذا وأن تقرأ لهذا، وأن تعرف كيف يفكر هذا وكيف يفكر هذا وكيف يفكر هذا، حتى تتقن كل نوع وكل مسألة وكل مبحث من المباحث التي يحتاجها المحدث في هذه الكتب. ولا يكفي كتاب واحد. نحن في درسنا هذا نضع لبين طالب العلم المفاتيح التي إذا ما أمسك بها يستطيع أن يدخل أي كتاب من تلك الكتب وأن يخوض فيه وأن يستزيد مما فيه من علم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى تعريفات أولية، من عنده سؤال يكتبه في ورقة هذا أفضل، إلى تعريفات أولية أو تمهيدية يلزم طالب العلم أن يكون على إدراك بها. قال: علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. نحن ذكرنا معنى الاصطلاح عموما في كلامنا السابق، الآن يتحدث الشيخ رحمه الله عن معنى علم المصطلح، وهو هنا أطلق علم المصطلح على علم الحديث عموما، وهذا مستساغ عند أهل العلم. فبعض أهل العلم يعبر عن هذا العلم بعلم الإسناد، وبعضهم يعبر عنه بعلم النقل، وبعضهم يعبر عنه بعلم الرواية، كما فعل الخطيب البغدادي حيث سمى كتابه الكفاية في علم الرواية، وبعضهم يعبر عنه بعلم الحديث أو بعلوم الحديث أو بأصول الحديث، وبعضهم يعبر عنه بعلم المصطلح أو بعلم مصطلح الحديث. فهذا أمر مستعمل بين العلماء، وإلا فالمصطلح في حد ذاته ليس هو كل هذا العلم، وإنما هو جزء منه، لأنه يتناول فقط معاني المصطلحات الحديثية، هذا معنى المصطلح. لكن استعمله العلماء في العصور المتأخرة على العلم نفسه، على كل العلم بما اشتمل عليه من مصطلحات ومن قواعد ومن أصول ومن أسس، كل ذلك أدخلوه في مسمى المصطلح. قوله: من حيث القبول والرد. طبعا معنى أن هذا العلم عبارة عن قواعد يعرف بها حال السند والمتن، لأن السند والمتن هو الفلك الذي يدور فيه ذلك العلم. ما من مسألة من مسائل هذا العلم، وما من قاعدة من قواعد هذا العلم، وما من مبحث من مباحث هذا العلم إلا وهو يتعلق بالإسناد أو يتعلق بالمتن. لن تجد محدثا يتكلم في غير الإسناد والمتن، والإسناد يشتمل على الرواة لأن الراوي أحد عناصر الإسناد. فلهذا نجد علم الجرح والتعديل المتعلق بالرواة الثقات والضعفاء، فمن تكلم من علماء الحديث في الراوي فهو في الواقع يتكلم في الإسناد. والمتن معروف، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ما انتهى إليه السند من الكلام. السند هو فلان عن فلان عن فلان، ولا سيأتي إن شاء الله. المتن هو الكلام نفسه، كإنما الأعمال بالنيات، هذا متن منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المتن منسوبا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هذا المتن، فالمحدث إما يتكلم في الإسناد وإما يتكلم في المتن. هل وجدتم محدثا يتكلم في غير الإسناد أو المتن؟ بعض العلماء سئل عن تعريف علم الحديث، فقال: علم الحديث هو العلم الذي يتناول شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هو العلم الذي يتناول شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه عالم آخر فقال: هذا علم الطب وليس علم الحديث، الذي يتناول شخص النبي أو ذات النبي عليه الصلاة والسلام هذا وظيفة علم الطب أم علم الحديث؟ هذا وظيفة علم الطب. علم الحديث لا يتناول شخص النبي ولا ذات النبي، إنما يتناول الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام أو التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا علم الحديث لابد أن يدور حول هذا الأمر، إما إسناد وإما متن. قال من حيث القبول والرد، يعني لأن الأحاديث إما أن تكون مقبولة تحققت فيها شرائط القبول فكانت مقبولة، وإما أن تكون مردودة لم تتحقق فيها شرائط القبول فلم تكن مقبولة. واضح هذا الكلام؟ لكن هذا القيد، هذا القيد فيه نظر عند أهل العلم، لأن علم الحديث أعم من ذلك، أعم من أن يتناول السند والمتن من حيث القبول والرد، لأن هناك أنواع من أنواع علم الحديث لا تعلق لها بقبول الحديث أو رده، وإنما هي أوصاف للأسانيد أو أوصاف للمتون لا ينبني عليها قبول ولا رد. ومع ذلك نحن ندرس ذلك في علم الحديث أو علم مصطلح الحديث. مثال ذلك، فندرس من ذلك في علم الحديث نوع اسمه الحديث المرفوع، ونوع آخر اسمه الحديث الموقوف، ونوع آخر اسمه الحديث المقطوع. وهذه الأنواع متعلقة بمن نسب إليه الحديث، فإذا كان الحديث منسوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فنسميه مرفوعا، وإذا كان منسوبا إلى واحد من الصحابة الكرام كلام صحابي وليس كلام النبي فنسميه حديثا موقوفا. دي كلها مصطلحات، يعني انت تلاقي بتاخد مصطلحات على الماشي كده، لأن المحدث كلامه كله مصطلحات حديثية، هي دي اللغة بتاعته. فحينما أقول مرفوع فأنا أدرس أو أشير إلى معنى من معاني الحديث يعبر عنه بهذا اللفظ، وهو لفظ ماذا؟ مرفوع. وهناك نوع يسمى الموقوف، وهو وصف يعبر به عن أن هذا الكلام ليس كلاما للنبي بل هو كلام الصحابي. مفهوم هذا الكلام؟ يعني إذا قلت مثلا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكذب مجانب للإيمان، ده كلام الرسول ولا كلام أبي بكر؟ لو كان كلام الرسول هنسميه ايه؟ مرفوع. لو كلام ابو بكر هنسميه ايه؟ موقوف، يعني جه عند ابو بكر ووقف ما طلعش للنبي. هناك كلام مقطوع، ايه المقطوع دوت؟ الكلام الذي ينسب الى غير الصحابي، يعني الى التابعي فمن بعده. طيب هل هذا له علاقة بقبول الحديث او ردي؟ قد يكون مرفوعا صحيحا، وقد يكون مرفوعا ضعيفا، قد يكون موقوفا صحيحا، وقد يكون موقوفا ضعيفا، قد يكون مقطوعا ضعيفا، وقد يكون مقطوعا صحيحا. لا تلازم بين هذه الأوصاف وبين القبول أو الرد. وكذلك في الإسناد سندرس نوع اسمه المسلسل، الحديث المسلسل والحديث العالي والحديث النازل، وهذه أوصاف للأسانيد لا علاقة لها بقبول الحديث أو رده، لا علاقة لها بقبول الحديث أو رده. إذن علم مصطلح الحديث أو علم الحديث أعم من أن يكون متعلقا بالقبول أو الرد. لا شك أن هناك أنواع متعلقة بالقبول والرد، لكن هناك أيضا أنواع ليست لها تعلق بالقبول والرد. ونكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا السؤال، يعني زوجي يرفض مجيئي الى المعهد بحجة الايه؟ الاولاد. ودي مش حجة، دي يعني الاولاد ده فرض علينا احنا نرعاهم يعني. فبتقول انا وضعت قدام الامر الواقع ووافق على مضي بشرط عدم التقصير. طب كويس، يبقى جمعنا بين الحسنيين، بس اهم حاجة افلح وابيه ان صدق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.